شبكة المشكاة الإسلامية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واستقام على شرعه إلى يوم الجمع والدين. كان من آخر ما تحدثنا عنه ضمن مدارج السالكين حديثنا عن منزلة البقاء، واليوم ننزل منزلة جديدة وسنحل بمنزلة التحقيق. وقد استدل الهروي استدلالا موفقا، لأن بعض استدلالاته حقيقة فيها إشكال وفيها نظر، ولكنه لما أراد أن يتحدث عن التحقيق استدل بقول الله جل وعلا: أولم تؤمن؟ قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو التحقيق. قال الهروي: التحقيق تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. قال ابن القيم معلقا: وجه استدلاله بالآية واضح، هو أن إبراهيم عليه السلام طلب من الله الانتقال من الإيمان بالعلم بإحياء الموتى إلى رؤية تحقق ذلك عيانا. إبراهيم عليه السلام لم يكن شاكا ولم يشك قط، فقد بلغ مرتبة فوق الأنبياء، وهي مرتبة الخلة التي لم يبلغها من الأنبياء إلا اثنان: إبراهيم ونبينا عليهما الصلاة والسلام. فأنى له الشك؟ هو لم يشك أبدا، إنما طلب من ربه أن ينقله من الإيمان بواسطة العلم إلى الإيمان بواسطة التحقيق، وذلك عبر العيان. الإيمان له درجتان: درجة في الوجود الذهني، لأن الإيمان عبارة عن تصورات ومفاهيم وأفكار موجودة في الذهن، هذا اسمه العلم الذهني، وكذلك العلم الخارجي. هنالك أشياء في الخارج، خارج النفس، تدفع هذا الإيمان، تنميه وتزيده. من ذلك كل مخلوقات الله التي تراها هي تزيد الإيمان، ولا سيما المخلوقات الكبيرة الواضحة مثل السماء. ولذلك جاء التنبيه في القرآن ولفت الانتباه إليها في القرآن كثيرا: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، والسماء رفعت، كويس، وهكذا. الحديث عن السماء كثير: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. هذه أمور في الخارج. إذا تحققت أشياء يقينية بخارج النفس كان ذلك أقوى لتثبيت الإيمان في النفس. طيب، وكان ذلك أبلغ في الطمأنينة. كان النبي عليه الصلاة والسلام لما يقرأ هذه الآية، آية البقرة، أن إبراهيم عليه السلام قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، كان يقول: نحن أولى بالشك من إبراهيم. يقول ابن القيم رحمه الله: حتى النبي صلى الله عليه وسلم الشك لا يشبهه. وإن قال هذا الكلام إنما قصد نحن أولى بالشك أن هنالك مرتبتان ظاهرتان: مرتبة العلم ومرتبة العيان، تعرف الشيء وتشوفه. وده اتكلمنا عنه كثير وضربنا له أمثلة. في حاجة طلعت جديدة انت ما تعرفها بيكلموك بيها، يقول لك والله في حاجة كده كده كده طلعت، انت يقينك بالكلام ده على حسب محدثك، على حسب الزور اللي كلمك. لو كلمك زور كذاب بتقول شنو؟ دي كذبة. زي شنو؟ زي كذباته. لو كلمك زول بتاع هزار شديد لا تميز بين جده وهزله، هتعمل شنو؟ ده بشكلك تقول خلينا منه. لو كلمك زول محترم ودغري وكده قال لك في حاجة كده بيأكلوها جاب لك إثمة، انت بتدي الموضوع اهتمام. لو كلموك تانين كتار الموضوع بيصل عندك لدرجة لما تشوفه يجيبوها لك يخطها لك، يقول لك في الأول وصفها لك قال لك مدورة وحمراء وفيها كده وشكلها كده وجابوها لك خطها لك بتتأكد شديد كان ضغطها. ده تاني بعد ما في الكلام. لو في زول حصل لذا وقال أشيلة ما في، ده يقول على شنو؟ جاحد. اسمه شنو؟ جاحد. يعني زول ما شاف التفاح قال له في حاجة مدردمة، شاف الطماطم شفت الطماطم زي الطماطم أيوة برضو الكلام ده ما واقع له، يقول لك بيعملوا بها دكوة، لا لا لا دي بيأكلوها بلا دكوة. أيوة طيب الموضوع بيقع له. كلمك زول نجيب زول محترم ما بكذب ولا زول صادق وما بهزر معك، انت تقتنع ده علم. جابوه خطوه لك قدامك قال لك التفاح قلنا لك يا هندي، انت مسكتها كده دي درجة قرمت منها واكلتها. تاني في حاجة قال ابن القيم العلم والعيان بينهما منزلة، هذه المنزلة عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بالشك وليست بالشك الذي تعرفونه. الشك عدم التأكد، هنا الشك درجة أعلى من العلم. قال ابن القيم وإطلاق هذا في القرآن كثير، مثلا الظن يراد به غير المتأكد، صح صح ده شنو؟ الما متأكد. اجتنبوا كثيرا من شنو؟ من الظن، لكن الظن قد يراد به التأكد. قال سبحانه وتعالى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ديل لو ظانين ما متأكدين إنه بلاقوا ولا بلاقوا ديل ما فيه فايدة ما خاشعين، لكن ديل بلاقوا. طيب زول مات وصل داري خلاص روحه ده تمره وظن أنه الفراق، هو لسه ظن؟ دي ما ظن دي شنو؟ تأكد أنه الفراق. ظن هنا بمعنى تأكد واستيقن، وإن كان الظن ضد شنو؟ اليقين. الظن عكس شنو؟ فلان ظني وفلان شنو؟ مستيقن. إن نظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. اليقين ضد الظن، هنا ورد الظن بمعنى ضده، ورد الظن بمعنى اليقين. طيب في الأثر ليس الخبر كالعيان، هذا الذي أراده إبراهيم عليه السلام. إبراهيم ما شك وكان درجته فوق العلم وفوق الشك، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يشك. إذا في شك بنشك شنو؟ نحن. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في مقام الأدب وفي مقام التواضع. قال ابن القيم إذا عرفت هذا لصرح كلامه لابد من تفكيك مصطلحاته. الهروي عنده مصطلحات، قال تلخيص، والأصل أن يقول شنو؟ تخليص تخلص. التلخيص يا إخواننا هو شنو؟ الاختصار، اختصار شيء. يقول لك جيب لي شنو؟ ملخص. قال كلام عجيب، ليه ابن القيم جاب كلام عجيب؟ خلاص قال تلخيص مصحوبك من الحق ثم بالحق ثم في الحق. وهذه أسماء درجاته الثلاث. أسماء درجات ماذا؟ التحقيق. أسماء درجات شنو؟ التحقيق. التلخيص هو تخليص الشيء من غيره. التلخيص هو شنو؟ التخليص. ابن القيم قال ليه ما عبر عنا بالتخليص؟ طيب لأن هنالك فرق دقيق بين التلخيص والتخليص. فرق بين شنو؟ التلخيص وشنو؟ والتخليص. التلخيص يكون على الأمور التي في الذهن، المخارجة والانفكاك منها يسمى تلخيصا. ليه؟ لأنه راسك بجاير، أنت اختصرت الموضوع ده ولخصته في حاجة معينة، معناه انفكيت منه. التخليص الذهني يسمى شنو؟ تلخيص. ثاني، التلخيص، تلخيص مصحوبك، تلخص بمعنى تختصر، واختصارك له أن لا تجعل له عليك سبيلا وسلطانا وهيمنا ليشتتك. هو نوع مخالصة، كأنك تخلصت منه. بالتلخيص شنو؟ بتتخلص من الشيء. لو واحد يتكلم معاك وانت ما دايره وانت وقفت بقوله شنو؟ اختصره. والاختصار هو التلخيص، الملخص، الشيء مفيد. بس هذا التخليص اذا كان لشيء في دواخلك فهو تلخيص، وإن كان لشيء خارج عنك فهو تخليص. ثاني، أنت لو داير تتخلص من حاجة جواك، آفة من الآفات، كبر، حسد، أي حاجة جواك، تخلصك منها يسمى تلخيص. تخلصت منها بشنو؟ تلخيصها واختصارها. إذا كان هذه الآفة التي تقطع طريقك خارجة كرؤية ومشاهدة الناس، فتخلصك منها بإخلاصك. ولذلك سمي الإخلاص إخلاصا، والإخلاص في الغالب يكون بينك وبين الناس. إذا كنت تعمل العمل للناس فهذا رياء، ولا يعالج الرياء إلا بالإخلاص. وما الإخلاص؟ الإخلاص أن تتخلص من قواطع الطريق وآفاته من غير النفس. فإذا كانت قواطع الطريق وآفاتها من النفس كان تخلصك منها تلخيصا. تخلصك منها شنو؟ تلخيصا. طيب قال ده التلخيص. طيب المصحوب شنو؟ المصحوب. يا سلام، المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده وإرادته. المصحوب، عشان نجي بعد نشوف التحقيق شنو. المصحوب ما يصاحب ويلازم الإنسان في قصده ومراده. طيب ده هو المصحوب. التحقيق ده المصطلح الثالث عندنا. تلخيص وشنو؟ ومصحوب وشنو؟ وتحقيق. حقق يحقق تحقيقا، فالتحقيق تفعيل من حقق الشيء يحققه، ويعني أثبته وأخلصه وجرده وأتقنه. ده التحقيق. حدث في الموضوع معناه يصل لشنو؟ إلى حقيقته. التحقيق أن تصل إلى شنو؟ عشان كده يقول لك أفتح تحقيق في الموضوع ده. التحقيق عشان يصل لشنو؟ للحقيقة. يصل للحقيقة في موضوع ما بيحتاج لتحقيق. ليه؟ لأنه واضح. ما أقول لك أعمل تحقيق، ده أمر ماله واضح، ليس فيه شنو؟ ليس فيه هذا التحقيق. الحق هو الله سبحانه وتعالى، الحق والله. قال ابن القيم: وما كان موصلا إليه ومدنيا للعبد منه. الحق هو ربنا، وأي حاجة بتوصل إليه لله. فالقرآن شنو؟ حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، والملائكة حق. الحق هو الله، وما كان موصلا إليه مدنيا من رضاه. جميل. عشان كده مرات الزول يقول لك قول شنو؟ قول الحق يا زول، قول الحق، قول الحق. يعني هذا معناه بالدرجة، يقول لك قول الحق، هو قول الحق، هذا هو الحق. طيب كده اتعرفت المصطلحات، ففكنا المصطلحات التحقيق والتلخيص. قال: التحقيق تلخيص مصحوبك، المصحوب اللي هو الإرادة، دي بيكون معك طوالي، إرادة نفسك ونيتك دي بتكون معك طوالي، أن تخلص إرادتك من الحق، أن تشوف الإرادة الحق وتطلعها، تشيل معك في مسيرك وزادك الحق. قال: ثم بالحق، وده واضح، ثم بالحق أي مستعينا به، ثم في الحق، وده يحتاج إلى شرح إلى قدام. طيب يقول ابن القيم: إذا عرف هذا، شوف الكلام الجيد، فمصحوب العبد من الحق. مصحوبك شنو من الحق؟ الذات اللي بيكون مصاحبك من الحق لتصل إلى الحق شنو؟ الخير ولا الشر؟ الاستقامة ولا الانحراف؟ السنة ولا البدعة؟ التوحيد ولا الشرك؟ وهكذا. شوف قال شنو؟ قال ابن القيم قال كالآتي: قال: مصحوبك، أسمعك عبد كويس، من الحق الذي يوصلك إلى الحق هو معرفته، ده يكون مصاحبك طوالي، ومحبته، وإرادة وجهه الكريم، وما يستعين به العبد على الوصول إليه، وما هو احتاج إليه في سلوكه. فالتحقيق أن تتخلص من المفسدات والعوارض. شوف الزود راقي كيف، أن تتخلص من شنو؟ من المفسدات وشنو؟ والعوارض. فعلا إخواننا، لماذا لا يصفو للمسلم دينه لوجود مفسدات تفسد عليه دينه؟ وهؤلاء يسميهم ابن القيم بالقواطع، قواطع طريق السير إلى الله. وأول القواطع النفس، وما تشتهيه وما تميل إليه. نفسك دي من القواطع الصعبة جدا. ثانيا، من القواطع الناس، ده قاطع، والناس درجات، جناك ده ممكن يقبلك قاطع. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يفتنوك من الطريق ويضلوك، وإن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. فبيبقى قواطع بشر يكونوا حولك، خلينا بالله، وده شنو ده؟ ده كلام ميت، عيش شبابك، ده تغير الدنيا انت، كلهم قاعد يغنوا، بقت عليك التبسة زور، راح اغني، يسوقوك لكلها قواطع، قواطع وملذات من البشر ومن غيره. الشياطين، شياطين الجن، قواطع تقطعك عن الطريق، يزين لك الحرم. فيعني لماذا لا يستقيم للإنسان إيمانه دائما؟ وهذا ما تعاني منه الأجيال ويعاني منه الشباب. الشباب يقول لك: لا يا شيخنا، ماذا في نستقيم؟ وأصعب من الاستقامة أن نحافظ عليها. أظن كده يستقيم، قرار يتخذه، يقول تاني كده كده، ده كله خلاص، أنا أوقف أي حاجة، علاقات مع البنات ما خلاص، تاني وقفنا، الصلاة في الجامع نصلي، تضيع الأوقات ده كان زمان، من يوم الليلة تاني كده، الغنى تاني ما في، أنا تبت إلى الله. يعني شاب قال لي يا شيخنا هو شكله كده ما عنده دجن حاجة. قال لي أنا داري عرف وخلاص العرف حددته وأنا ذو الحفلات أصلا والناس البيت ما عارفين وناس الحلة وأهل المرة وكلنا ما عارفين وقال إني أنا جاي فنان وسألوني قلت لهم بجيبكم ما عندكم مشكلة. وقال لي دار أجيب فنان عنده قروش دار أجيب لهم فنان بملايين. قال لي فجأة قلت يا أخي الرجال والنسوان يتلموا في محل واحدة وأدي الزول قروش ويجي يغني بس تحت ساحي داخل والناس يرقصوا يبشروا والنسوان يمشوا ذا التوفير واليوم الحفلة يجوا مخصوص ممكياجات فكشعروا. قال لي قلت أنا أعمل لهم مفاجأة. قال لي الناس دي جايين حفلة عديل وحجيب الساونات دار أجيبك أنت أفاجئ لك مفاجأة شديدة. قلت له والله أنا ما عندي مانع لكن تعمل لي حماية من الكراسي والطباق والصحانة اللي تجيني طائرة. قال لي أنا داير أعمل حفلة كاربة بس أجيبك تتكلم الناس داير في الدين كلام من الله خلقهم ما سمعوا بذاته. الشيء ده واضح منكر واضح وحس أشوف الناس يقول لك شنو يقول لك الشيخ القرضاوي أفتى بأنه الغناء حلال عشان كده بغنوا. الشيخ القرضاوي رجل عاقل ممكن الناس يختلفوا ويتفقوا معه لكن لا ينكر أنه رجل غير شريعة كويس رجل عاقل. الشيخ القرضاوي قال لكم سووا شغلكم بيسووا كده. الشيخ القرضاوي قال الموسيقى حلال خالف جماهير السلف بدءا من الصحابة ما عندنا فيها شك. لكن الشيخ القرضاوي كان جاء في نادي من الأندية بتاعتكم وحضر عرس في حفلة الله أعلم يرجع قطر كدار أنا خايف يقع ذاته يموت. لو قلنا لدين ماخذين بالفتوى كده والله خايف يقع يموت. ما بيفتي عاقل لا قرضاوي ولا غيره بأنه بيحصل في النوادي من المنكرات حلال. الموسيقى حلال هي عرفناه والبنات تجي في كش شعر حلال والنسوان المعرفة تجي في كامل جنة حلال ولابسات أفخم الثياب حلال جايين من الكوفير حلال الرجال والنسوان في مكان واحد حلال مختلطين مع بعض يبشروا حلال. منو قال ده حلال؟ داري أعرف الزول اللي ده فصل من ده الزول الأقنع الناس ديل بالكلام ده منو يا أخي ده باطل ومنكر واضح لماذا ألا فتوى ذاته ويجيبوا العريس وهو عروسته بعد ما تزين تمام يسوق من الكوفير يمشوا النادي يجنبوا في الكوشة والله هم قالوا كوشة. أنا والله لو قلت كوشة يقول لك عن قاعد يسيء الناس هي اسمها ذاته شنو الكوشة يعني هم ذاته ما خجلانين اسمها الكوشة والناس بيقول لك شنو إيجار الساونات والكراسي والكوش تلقى مكتوب في المحل والكوش مكتوب في المحل كوش عديد يعني الكوشة دي ما نبذ اللي هو عبارة عن شنو الكوشة كرسيين يجوا يقلب مع مرته يجوا الناس يسلموا عليه ويسلموا على شنو ما تقول لي ما بتصافح الرجال ما بتصافح الرجال بقعد هنا شنو تصافح ولا كلام يقول لك أنا مرتين تصافح انت مرتين تصافح خاتين شنو يصافحوها وفي ناس يعلقوا يقول له والله أحسنت الاختيار وناس تانين يقول له ذوقك رفيع وناس يقول له يا أخي العرس عندك ولا بلاش بلاش والله العظيم دي دار الله فتوى دي رجالة كده حرام خلي الدين رجالة دين ما في خلاص عرفنا رجالة ما في نخوة ومروءة ما في الدين عرفنا أفتاكم فلان وأفتاكم علان الدين ما فيه أنت ده ما عندك رجالة في قلبك ده ديوث يعني تجيب مرتك في كامل زينتها من الكوفير تخطها قدام الرجال تفرجوا عليها يا إخوان والله أنا مستغرب مستغرب وبعدين الكلام ده ما بسيط كثير ويبدو لي معظم الناس إلا من رحم الله يتزوجون هكذا ابن القيم بيتكلم عن القواطع قال تخليصه من المفسدات القاطعة الحائلة بين القلب وبين ما يوصل إلى الله. ابن القيم جاب تعبيرين لطيفات قال تحصينه يعني القلب تحصينه من المخلطات الأخلاق حق وباطل ما بيمشوا. خلي عندك مفاصلة ما تعيش بالحق والباطل تقول كل يمشوا مع بعض ما يمشوا مع بعض فماذا بعد الحق إلا الضلال. تحصينه من المخلطات وتخليصه من المشوشات ده التحقيق. تحقيق القلب أن تحصن القلب من المخلطات وأن تحصنه وأن تخلصه من المشوشات. شوف الكلام ده كيف. ابن القيم قال العوارض التي تعترض المسلم في سفره إلى الله عوارض محبوبة وعوارض مكروهة. عوارض شنو؟ محبوبة. العوارض المحبوبة كل ما يشتهيه الإنسان مما لا يرضاه الرحمن. انت بتكون اشياء كثيرة دايرة ده اسألك سؤال كويس. الزول لو يتفرج له في التلفزيون على بنات عريانات وفيلم بيستمتع؟ رجل بيستمتع؟ بيستمتع مكذب يعني؟ بيستمتع في متعة ما في كذب يا اخواننا. البيس لب الخمرة ده بيستمتع البيس طلو ده بيستمتع تلقاه مبسوط كده وهدومه نظيفة وتلقاه يضحك كده وتلقاه حساس كده صح؟ البيزنو بيستمتع. ما هي متعة كلها عبارة عن عوارض لكنها محبوبة. محبوبة حفت الجنة بي بشنو؟ بالمكاره. وحفت النار بشنو؟ أشياء النفس بتشتهيها. طيب من ترك كل هذه لأجل الله ولرضاه وابتغاء لقربه هذا آثر محبوب الله على محبوب نفسه. النفس تميل لهذه المحبوبات كويس. واحد طالب عنده علاقة مع وحدة بعدين جاء يستشيرني قال لي والله يا شيخنا أنا بحبها شديد وبنجنب بس مع بعض ما بمد ايدي ولا بنتكلم في الكلام ساكت لكن بس بعين الله كده بتكيف شديد ويتعين لي تتكيف بس نوعنا عين لبعض قال لي لحد ما نخش المحاضرة نفتق عدت أناقشه شوف النازل قال لي يا شيخنا يا أخي أنا ما بتكلم مع كلام فارغ وبعين ليها وبتعين لي ودار زوجها وما لاقي زول يهتم بي هي بتهتم بي وبتسأل مني وكلامها جميل ووشها صبوعه وبتلاقيني بالابتسامة مضيق علي ما لك قدر مضيق عليك لأنه ربنا قال ولا تقربوا الزنا ما قال ما تزنوا. ما في زول محترم وادناس وقع في الزنا ابتداء من أول مرة ولكن الله عز وجل قال لا تتبعوا شنو خطوات الشيطان. ففي المخدرات لذة وفي الحرام متعة ولكن هذا عارض محبوب. لن تستطيع أن تصل إلى منزلة التحقيق ما لم تتخلص من العوارض المحبوبة ولن يتخلص أحد من شيء يحبه إلا لمحبوب أعظم من الذي يحبه. هذا هو الذي يوصلك إلى التحقيق. لكن تفرج أي هتستمتع لكن بتضيع محبة الله في قلبك ما بتلمسه وتاني بعد. ستعيش بقلب قاسٍ وبمنهج غافل ولن تستلذ بمناجاة الله ولا بحبه لأنك آثرت حب الصور وحب التعلق بها على حبه سبحانه وتعالى. واضح الماضح. لما سأل شاب الجنيد رحمه الله تعالى وقد أورده ابن القيم في المدارج وقد ذكرت هذا الأثر أيما مرة. قال له: أريد أن أغض بصري ولا أستطيع. ودي مشكلة الشباب اليوم، يقول لك والله ده أنا غض، تقول لي ما تمر من البيت برضو ما حيغض بصره. ليه؟ أه؟ في تلفزيون، في موبايل، صح؟ في أصحاب بيسلطوا عليك، في نسوان بيجوك في البيت لأختك لأمك زيارة لزوجتك لكده، قد يكون ما محجبات، تغط كيف؟ عارف قال شنو؟ ما قال ليه وقنف في بيتك، ما بحلك. لو قعدت في بيتك بحلك؟ ما بحلك. قال له: تغض بصرك إذا علمت أن نظر الله إليك أسبق من نظرك إلى الحرام. لو عرفت إنه قبل ما تعاين للشيء الحرام ده وتستمتع به ربنا بيشوفك وبيطلع عليك، أنت كان عرفت المعلومة دي وتأكدت منها ما بتعاين. سيملأ ربك قلبك إيمانا يغنيك ويكفيك. والغض كما قلنا في البقاء هو غض شنو؟ غض القلب. من يغض بصره؟ من غض قلبه. ويغض قلبه عن شنو؟ حتى عن التعلق بالأماني. وغرتكم الأماني وغركم بالله الغرور. طيب، فبالتالي تغض قلبك عن أي إرادة حرام. إذا بقيت كده قلبك ده ما بيشابه لأي حاجة حرام، عينك دي ما بيشابه للحرام تاني. المال، شوف المثال ده، قلبك ده ما قاعد يتعلق بالمال، عينك ما حتتعلق بالنساء، تأكد من الموضوع ده. ليه؟ لأن من كان له في قلبه مكنة، متمكن من قلبه، كان له من بقية جوارحه وعينه مكنة، يستطيع أن يتمكن فيها. ده كلام عجيب. العارض المحبوب، ده العارض ذاته المحبوب، عرفته؟ كل ما تشتهيه الأنفس وتميل إليه القلوب وتتعلق به الأفئدة من الملذات المحرمة، من الملذات المحرمة. قال: وعارض مكروه. كيف بعارض ومكروه؟ مكروه بخليه. يقصد بالعارض المكروه ما يصيبك من المصائب والمحن، وما يقع بك من الفتن مما ليس لك يد ولا كسب فيها. مصيبة وقعت عليك، تعال كيف يعارض التحقيق والقلب كيف بيكدر قلبك، يكدرك. طيب، ابن القيم قال، شوف الكلام الراقي ده: والتوسع يضر في هذا المقام، فصاحب التحقيق لا يقف مع العوارض المحبوبة فإنها تقطعه عن مصحوبه ومحبوبه، ولا مع العوارض المكروهة. العوارض المكروهة يتغافلها ويتجاهلها. تعمل نفسك شنو؟ ما تستغل بها. كان ده شوية صعب. قال: ولا يوسع دائرتها فإنها بالتغافل تمر مرا سريعا، وبالتوسيع تتمكن. فإذا أعرضت عن العوارض المكروهة وتغافلت اضمحلت وتلاشت. كيف الكلام ده؟ أوريك. قال ابن القيم: حدثنا شيخنا، شيخه ابنه يقصد ابن تيمية، يقصد ابن تيمية شيخ فعلا، قال: جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران. ذكر ابن القيم في النونية، قال: جربت هذا، الطرق والمناهج المنحرفة كلها قال مشيت فيه، الباطل ده كله مشيت فيه، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. فتن قد جاءنا من حران، فيا مرحبا من جاء من حران. يقصد منه ابن تيمية. قال: أنا كنت مضطرب، حد ابن تيمية جاء عدلي الأمور وضح لي الدرب، قال لي الطريق الصحيح الكتاب والسنة فقط، إياك والفلسفة وإياك وإياك وإياك، قال لي كده. فقال قال شيخنا لا يستقيم مؤمن في الدنيا حتى يعامل العوارض والمحن كمعاملة الحر والبرد. يا سلام، إذ علم العبد أنه لا بد منهما لم يغضب لورودهما زيادة مني، فبالتالي لا يشوش على قلبه أن يكون خالصا لربه. وإنما مشكلة العوارض المكروهة والمصائب التي تقع ليس في أنها تقع من الله، ولكنها في أنها قد تؤثر على ضعيف الإيمان فيتشوش وينشغل بها. والمؤمن، وهذا هو حقيقة الابتلاء، يبتلي الله الناس بالنعم وبالنقم، ونبلوكم بشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صاحب مقام التحقيق كيف يتعامل مع المصائب؟ كيف يتعامل صاحب مقام التحقيق مع المصائب؟ يتعامل معها كيف؟ أنه لا بد شنو منها، مثل الحر وشنو حسن في الأيام دي بري فيه بتوقفه بتضايق تقول برد ده شنو يا أخي؟ ما تقول عندك سويتر أمشي ألبسه، عندك فنيلة تمام أمشي ألبسه، عندك شال ألبسه، عندك جريسلين يتمسح، ما بقي في البرد ده، لازم الشتاء ده ينتهي. بعدين شوف النعمة، الشتاء ده كل ما اشتد في ناس بتكيفوا، ده الناس الزراعة يقول لك القمح داير برد، داير قمح، وتمشي الأفران تاكل العيش المدور والتوسطة وما داير برد، على كيفك انت؟ الحر شديد، تشوف ده مكيفات ترطب فيها، او تشوف لك مويه تكبها فوق راسك ده تخفف هدومك، لكن ما تقف تتكيف بما لا يضرك. واقدار الله التي يجريها عليك تدفع بما تستطيع ان تدفع. مريضه ما تقول ده شنو انا تلحتني وانا غيري ما في الدنيا دي، قل الحمد لله، امشي افحص، لقيت ملاريا اتعالج، لقيت تايفود اتعالج، قال لك عمليه اعمل عمليه، واحمد سيدك واشكر ربك. تتكيف مع أقدار الله تعالى. قال شنو؟ قال ابن القيم فإذا صبر العبد على هذه العوارض ولم ينقطع بها رجي أن يصل إلى مقام التحقيق فيبقى مع مصحوبه وحده. مصحوب منه الله ورضاه، ورضا الله، فتتهذب نفسه وتطمئن مع الله وتنفطم عن عوائد السوء حتى تغمر محبة الله قلبه وروحه وتعود جوارحه لمتابعة الأوامر فيحس بأنه في معية الله. خلاصة كلام ابن القيم ده كله كالآتي. شوف الكلام ده، يقول ابن القيم في المسألة دي كلها خلاصته: من تخلف من العوارض المحبوبة بين قوسين الملذات والشهوات، ومن تخلص من العوارض المكروهة من المصائب التي تقع عليه، وطالما أنها من الله فإنها على سبيل الامتحان والاختبار منه، ويبتلي الله الناس على قدر إيمانهم. واحد تلقاه يجيو مرضى يمرض يخلي الصلاة، بالعكس المفروض عند الشدائد شنو تصلي. زول كان بيجي المسجد فلس يخلي الجامع، تسبب له أقدار الله، وهذا امتحان سقط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة شنو انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. في ناس بيعملوا كده. قال ليه؟ قال إذا تخلص من ذلك اطمأنت نفسه وغمرت محبة الله قلبه فيحس بمعية الله. ده أكلمكم بعض الأشياء اللي اتكلمنا عنها عن الهجرة. موسى عليه السلام خرج من مصر إلى جهة الشرق فأتبعوهم مشرقين أو مع الشروق زي ما قلنا في القبة صح. اصطدم بالبحر، البحر أمامه، وفرعون الطاغية بكل جنوده وعتاده من شنو؟ من خلفه. ولو أمسكوهم لا سحقوهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال له حصلنا ما شوف الموضوع ده، هم لو عاقلين ما بقولوا كده، انتوا مش متأكدين النبي تاني ما تسألوا. قال كلا إن معي. لم يكن مستشعرا في تلك المحنة معية الله إلا موسى. كلا إن معي ربي سيهدين، بخلاف رسول الله وبكر الصديق. شوف الآية دي، إذ يقول لصاحبه لا تحزن، ما قلنا إن الله معي، إن الله معنا، وهذا شرف لأبي بكر. أصحاب موسى فيهم شك، وصاحب النبي ليس فيه شك. عليك الله شوف الكلام ده كيف. أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، أبو بكر الصديق قال وصل له نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا ليس خوفا على نفسي ولا حب في البقاء. هو مما قال له السحب ومرق معه، عارف أن الحكاية موت شنو حياة، لكن خايف على النبوة أن تندثر، وخايف على الرسالة أن لا تصل. فلذلك قال لا تحزن إن الله، ما قال له لا تحزن إن الله شنو معي، لا تحزن إن الله معنا. مع منه؟ الله مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومع أبي بكر. فاستشعار المعية يقول ابن القيم ده اتصل التحقيق تظفر بالمحبة الخاصة وتشهد إلهية الله وقيوميته وانفراده وتحس بمعية الله معك. هذه الثلاث تمكنك من مقام التحقيق، تبقى زول في منزلة التحقيق. نحن الآن في منزلة التحقيق قراءة وشرحة، لكن هل نحن في منزلة التحقيق عملا وحقيقة وواقعة؟ يا أخي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، الرسول قال له اتغتى تسجى ببردي الحضرمي، عنده بردة خضراء حضرمية، قال اتغتى بيها مش طوال اتغتى. انت كان قال لك اتغتى تتغتى بينه وبينك، قال لك اتغطى وأربعين سيف من كل قبيلة جابوا زول حيضربوا ضربة رجل واحد، وقال لك اتغطى. تقول لي اسمع بتغطى لكن بمروا رقبتي، بمروا براسي بس عشان يعرفوني، عشان يعرفوني أنا منو، أنا علي بن أبي طالب. بعدين أكلمك، في ناس بيقول لك أيوه كنت بتغطى، لو كنت بتغطى كان جابوك علي بن أبي طالب، طالما ما جابوك علي بن ابي طالب ما تتشبر ساكن. والله اكلمك، انت قال الصحابة دي ربنا جابهم سودا كده، ده اختيار، ناس نجاف بيتحملوا، نحن ضعاف خدتونا ورا. لو كنت بتقدر كان جابوك قدام. ما واحد من التابعين قال لي حذيفة بن اليمان كده، قال لي والله لو كنا حضرنا الرسول زيكم والله ما كنا خذنا نمشي في الوسط دي. حذيفة قال لي لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، قال ما دخل ساكت نفسه. قال له والله لقد مر على الحديث مسلم، لقد مر علينا حكى له يوم الخندق البرد شديد والظلام دامس والأعداء يتربصون 10,000، جاءت جميع قبائل العرب ورمتهم عن قوس واحدة وحاصروهم ولا يأمن الواحد على نفسه وبطنه وهو جائع. قال النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم، الصحابة نجا واحد قام ماشي، الدنيا برد والظلمة شديدة والخوف والأعداء، قال سكت ساكت الصحابة. قال من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة، قال لم يقم أحد. انت قايل الدين ده غير شنو، انت لعبه لعبه الدين ده، على كيفك ومزاجه والدين. ده دين يا أخي سفكت فيه دماء. قال أين حذيفة بن اليمان؟ قال يبعدم الإثم ذا الإثم. قال حذيفة فقمت لما سماني ولم أجد بدا. جاب اسمتها البقحين شنو؟ قال قمت بيحكي له بنفسه. قال فقمت كوي لما سماني. قال فقال ائتني بخبر القوم ولا تحدث حدثا. قال فذهبت بس حيدخل معسكر المشركين يقلني في وسطهم ما أي حاجة. قال فدخلت وسطهم قال كأنما أمشي في الموت. قال ما ماشي في الوطن مما قمت تركته وأنا ماشي بكرعي. تقول ما ماشي في تقول ماشي جوا الموت. قال لكن يا صحابة نافع شوف ربنا جابهم كيف. قال أبو سفيان خطير عرف أنه في ناس حيتسللوا. قال أي زول يمسك الدنيا ضلام زول شايف زول ما في الفوانيس والعوان طفت والقدور انكفت. قال يأخذ عن من يمينه ويسأله من أنت. فليف قال فأخذت الذي عن يميني وسألته من أنت. قال لي اسمه خلتاني ما أخذ بيسأله. تقول لي يا ريت لو كنا صحابة انت زي ما تقدر على الشغل زي ده. قلت نحن يا زول الناس يقول لي خلي المسلسلات وما تتفرج في الأفلام وصلي الصلاة في الجامع والحديث يقول الناس في الخط من أشياء اللي الناس يكلموهم بها. فبالتالي يقول ابن القيم خلاصة التحقيق شوف الكلام ده كيف. يا سلام الكلام الفات ده كله خلوه. دار التحقيق للتحقيق ثلاث درجات ومراحل. الدرجة الأولى في التحقيق أن تعرف الحق وأن تميز بينه وبين الباطل فيلغي الباطل ويتمسك بالحق. ده نمرة واحد. كمك عملته ما بتخش التحقيق ولا بتقوم في درجة التحقيق. اثنين ثم يتبين له أن ذلك التحقيق الذي وصله من تمييز الحق عن الباطل ومن الاستمساك بالحق وإلغاء الباطل أن هذا من الله وحده ويتبرأ من حوله هو ومن قوته ويعلم أن هذا التحقيق إنما وصله بالحق. الحق منه وصل الحق اللي هو ضد الباطل. وصل الحق بالحق. ما وصل إلى الحق إلا بالحق. إلا بالحق من عز وجل. دي الدرجات الثانية. ثم يتمكن في ذلك المقام ويرسخ فيه قلبه فيصير خلاصة ذلك تحقيقه بالله وفي الله. قال الأول أن تخلص لله مطلوبه من غيره. تشوف الله داير منك شنو وتعمل له وتعمل له براه وتطلع أي زول وأي مخلوق وأي عارض من العوارض تطلع برا. ده اسمه سفر إلى الله. سمى ابن القيم شنو السفر شنو إلى الله. اثنين التخليص الذي وصلت إليه أن لا تضيفه إلى غير الله وهذا اسمه سفر لله. ثلاثة أن تتجرد له أن تجرد له شهوده وقصوره بحيث يصير كل شيء مطلوب لله ومراد له مراد لك. قال ابن القيم هذا سفر إلى الله وبالله وفي الله. قال ابن القيم ولو أردت أن تفرق بين السفر الذي إليه وفيه قال قد يصل العبد إلى الطريق الذي يوصل إلى الله. ده سفر إلى الله. أما السفر في الله أن يحقق وأن يمحص سفره إلى الله بأن يجعله خالصا له. يا سلام. قال أما الدرجة الأولى تخليص مصحوبك من الحق بأن لا يخالج علمك علمه، أن لا يخالج علمك علمه. ده كلام واضح. دائما المحقق في كل شيء ينسب العلم إلى معلمه لا إلى نفسه. حتى في الدنيا لو في زول علمك صنعة وانت بقيت أحسن منه، ستظل مدينا وشاكرا لمن؟ لمن شنو؟ لمن علمك. تقول الفضل بعد الله يرجع لمنه؟ لفلان. والله أولى، وما من علم تتعلمه البشرية إلا هو منه سبحانه وتعالى. علم الإنسان ما لم يعلم، هكذا يقول الأنبياء. شوف ربنا قال لي للرسل شنو؟ ماذا أجبتم؟ الناس قالوا لكم شنو؟ بماذا أجابكم الناس؟ قالوا لا علم لنا. ابن القيم قال لهم علم في نبي ما بيعرف. الناس وافقوا ولا عارضوا؟ بيعرفوا ولا بيعرفوا؟ أي نبي تقول عارضك منه بوريك العارضه. قالوا ليش لو بوريك عارضه الشبهات جابوها شو بوريك؟ قال لكن قالوه تأدبا ورد العلم إليه، وهذا معناه لا علم لنا بحقيقة الباطن، وإنما أجبنا من أجابنا ظاهرا، والباطن غيب لا تعلمه إلا أنت. يا أخي الأنبياء دي المؤدبين يا أخي. التحقيق أن علومك تتلاشى في علمه، فصار علمك بالنسبة إلى علمه كأنه ليس شيء. أما الدرجة الثانية فلا ينازع شهودك شهوده، فلا ينازع شنو؟ شهودك شنو؟ شهوده. قال وهذا مثل الأول، لكن جاي الكلام التجيل اللي هو الدرجة الثالثة، ألا يناسم رسمك سبقه. خلاص الكلام ده أن تشهد أن الله منفرد وأنه واحد في كل شيء. لما تريده تشهد وحدانيته، لما تفعل تشهد وحدانيته، لما تعمل له تشهد وحدانيته. قال يا سلام، ياخذ الكلام ثقيل، اسمع بالراحة. يقول ابن القيم فإن الله مع خلقه، فإن الله مع شنو؟ وخلقه تشمل الإنس والجن والمؤمن والكافر والبهائم والحيوانات، خلق ولا ما خلقه، والقلم والعرش والكرسي والملائكة، كل ذلك خلقه، والنبات والبحار والجبال والجماد، كل ذلك خلقه. فإن الله مع خلقه، شوف الكلام ده، بالعلم والتدبير والقدرة، صح ولا ما صح؟ ولا ينازع شهودك شهوده، بمعنى لا تنسب شيء إلى نفسك من الفضل. الفضل لمن؟ لله أولا. دي فهمت؟ ولا يناسب رسمك سبقه. دي فهمك الآتي بالراحة. رسمك شخصك، سبقه أوليته، لأن ربنا قال أم حسب الذين اجترحوا السيئات أي يسبقونا، يعني قبالنا. الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وهو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وهو الباطن الذي ليس دونه شيء جل وعلا. تشهد أوليته وانفراده ووحدانيته في كل عملك. إذا عملت عمل فلتكن نيتك متجهة إلى الله بوحدانيته وانفراده. طيب قام انتقل ابن القيم، قال الله عز وجل مع خلقه. أنا دخلت حاجات من باب التوضيح. خلقه شيء شنو؟ عام، يدخل فيها الملائكة والجن والإنس، مؤمنهم وكافرهم، والدواب والجماد، وكل شيء من شنو؟ من خلقه. الله مع خلقه، حتى البهائم، حتى الحيتان في قاع البحار، حتى النسور في الأوكار، حتى الوحوش في الغابات الله مع خلقه بالعلم. لا يخفى على الله شيء من شنو؟ من خلقه. وبي التدبير يدبرهم والقدرة. والله مع أوليائه في خلق دير. عنده شنو؟ عنده ناس شنو؟ أولياء. ما كل خلق خاضع لأوامره الشرعية ولدينه. بعض خلقه ماله متمرد. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. عداوة واضحة لله. ملاحدة وكفرة ومجرمين ومعارضين للشريعة ومعارضين للدين وعندهم راي في الأحكام وطاعنون في القرآن وقتل للأنبياء هؤلاء اليهود. فشوف في الخلق ديل عنده أولياء معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة. وهم معه الأولياء مع الله بالموافقة والمحبة. بيسمعوا كلامه وبيحبوا. أولياء الله معه بشنو؟ بالموافقة وشنو؟ والمحبة. وهو معهم بالكلاءة والحفظ والنصرة. طيب ليه جاب الكلام ده؟ لأنه في ناس قالوا معية الله أنت مع الله حتى بذاته. ابن القيم رد على هذا الكلام قال الله مع خلقه بالعلم والتدبير والقدرة ومع أوليائه. إن الله مع المتقين والله مع المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معهم بالحفظ والكلاءة والنصرة والتأييد. قال يقول لك ليس في الوجود إلا الله. ابن القيم قال هذه المقولة يطلقها أهل التوحيد ويريدون بها لفظا صحيحا وهو أن الله سبحانه لم يزل منفردا بنفسه عن خلقه، ليس مخالطا لهم ولا حالا فيهم ولا ممازجا لهم، بل هو بائن عنهم بذاته وصفاته. وأهل الإلحاد يقولون ليس في الوجود إلا الله، كل شيء في الوجود هو الله حتى المخلوقات والخلق. عشان كده القيم قام جابه حتى لا يفهم مقولة الهروي يناسب رسمه شنو سبقه، أي لا ترى أنك معه، لا ترى أنك لك مع الله معية، بل تراه وحده. يعني لما تعظم ربنا ما تعظم ربنا وتعظم نفسك مع ربنا، تعظم الله ولا تعظم شنو ولا تعظم نفسك ولا ترى لنفسك مكانة. دخلات طبعا ابن القيم حاول يشرح كلام الهروي ويخرج هذا شنو هذا التخريج. قال فأنت، دي من أجمل عبارات ابن القيم نختم بها، فأنت أفقدت الغير من الشهود لا من الوجود. أنت أفقدت شنو الغير من شنو من الشهود لا من شنو يعني شنو يعني في ناس معك، أبوك أمك زوجتك أولادك أخوانك أعمامك خيلانك دائرة دي جيرانك أصحابك في الحلة في محل الشغل، دي كلهم ناس ما تسقطهم من الوجود لأنهم في الحقيقة وفي الوجود موجودون. في تعمل أبوك زي ما في، تجي ماشي فيه تقول له ما شايفك أنا، أنت ما موجود. أصحابك لا في الوجود، لكن في شهود القلب والتعلق تسقط الجميع. الكلام ده واضح واضح. تسقط الغير من الشهود لا من الوجود. أبوك تبوس له في يده وتحبه وتنفذ له أوامره وتطيعه كويس وتبره لأقصى حد كويس، لكن لا يتعلق قلبك به تعلقا يصرفك عن ربك سبحانه، إنما أنت فعلت هذا له لأجل ربك. وقف على ذلك الولد الزوجة الجيران الأصحاب. تسقط الغير من الشهود لا من شنو لا من الوجود. والله ابن القيم بطول خطير المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين التي عدها الهروي منزلة التلبيس بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.